بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية، وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. يكفي هذا الباب، تكلمنا فيه البارحة لمن كان حاضرا، ولكن الإخوان يتجددون. هذا العنوان كما سمعتم: باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله. الكذب على الله هذا كبيرة من الكبائر، ومعنى ذلك أنه لما يقول قال الله كذا وهو كاذب، فهذا تشريع، كأنه يقول عن الله شيئا لم يقله، وهذا لا يجوز للمسلم أن يقوله. وكذلك الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكذب عليه معناه دين، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله الرسول حق، فلا فرق بين ما قاله الله عز وجل في كتابه وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في قضية الأحكام. فكون الإنسان يتجرأ ويقول أن الله أحل كذا أو حرم كذا، أو رسول الله حرم كذا وأحل كذا، هذا كذب افتراء على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول يقول في هذا الحديث، حديث أنس، يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. يعني الإنسان قد يكذب على الآخرين وهذه كذبة، ولا يجوز له أن يعمل ذلك، لكن لا تتجاوز كونه ارتكب كبيرة من الكبائر في حق أخيه هذا. لكن كونه يكذب على الرسول معنى ذلك أنه يشرع ويقول أن الرسول قال كذا وكذا، والرسول لم يقول هذا. ولهذا يقول في الحديث والوعيد الشديد: من كذب علي متعمدا، يعني من كذب على الرسول متعمد يعرف أنه كاذب في هذا الكلام الذي يقوله، وليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد للذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم يعرفون على أن هناك أحاديث وكتب صنفت في الموضوعات، يعني في الأحاديث التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقلها عليه الصلاة والسلام، فالكتب موجودة، وبين العلماء فيها تلك الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله الدين محفوظ، دين الله محفوظ. كل واحد يريد أن يطعن في دين الله ثم يأتي بهذا الكذب، الله عز وجل يفضحه على رؤوس الأشهاد. فينبغي للمسلم أن يحافظ على نفسه هو. وقد بينوا الأسباب لماذا الناس يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الشارح البارحة أنهم لغرض من الأغراض، من أغراض الدنيا، لغرض منصب، لغرض تقرب، لكلام آخر. وسمعتموه البارح أيضا أن الذين يضعون على الرسول أحاديث في الترغيب والترهيب في بعض القضايا، لما يشاهدون الناس ينصرفون عن بعض العبادات فيضعون هذه الأحاديث، ولما قيل لهم: لماذا تقولون عن الرسول هذا القول وهو لم يقوله؟ قالوا: نحن ما كذبنا على الرسول، وإنما كذبنا له. يعني يأتي بهذا الكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، يدعي من عنده أنه يكذب للرسول، معنى ذلك أن الدين ناقص وأنه يريد أن يكمله. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه أكمل دينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما علينا إلا أن نعمل، وكل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما على المسلم إلا أن يجتهد ويعمل، وإذا أخطأ فيرجع ويتوب إلى الله عز وجل، لأن باب التوبة مفتوح. فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد مثل هذه الأمور التي تضره في دينه وتضر الآخرين، بحيث أنه يتحمل إضافة إلى عمله هو وخطأه هو، يتحمل أعمال الناس الذين يعملون بقوله هذا ظنا منهم أن كلامه كان صحيحا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذن الكذب كما عرفنا أنه صفة ذميمة لا يجوز للمؤمن أن يتعامل بها، وأكبرها وأعظمها الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن الكذب على الله أيضا ما يقوله البعض: إن الله شرع لنا أن نتخذ وسائل من الخلق بيننا وبينه، يعني شفعاء، كقول المشركين كما ذكر سبحانه عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فالله جل وعلا نفى عن نفسه الشريك، فكيف يقولون بعد ذلك إن له شريكا من خلقه في قضاء حوائجهم هم الشفعاء والوسطاء بينه وبينهم؟ فهذا يعني المشركون حينما عبدوا غير الله عز وجل هم لا يقولون أنهم يخلقونهم ويرزقونهم، وإنما يقولون يتوسطون بهم إلى الله، فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله عز وجل ما يحتاج واسطة بينك وبينه، وهو يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني ليس بينك وبين الله حجاب، ما عليك إلا أن تتوجه إلى الله عز وجل وتطلب منه ما تشاء. أما كونك تعبد الحجارة أو الأشجار أو الموتى وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله وتريد يشفعون لك عند الله، فهذا الكلام لا أصل له، بل هو كذب وافتراء على الله عز وجل. احنا تحدثنا عن قضية الزيارة البارحة، فنريد أن نبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله وأوحى إليه أن يدعو إلى الإسلام، الناس كلهم في شرك، كلهم يعبدون غير الله، فجاء ودعاهم إلى التوحيد. حينما دعاهم للتوحيد كانوا يعبدون الملائكة، يعبدون الشياطين، يعبدون الأحجار، يعبدون الأشجار. إذا جاءتهم مصيبة استنجدوا بهؤلاء، إذا تأخر المطر استنجدوا بهؤلاء، إذا جاءهم مرض استنجدوا بهؤلاء، يطلبون منهم أن يشفعون لهم عند الله وأن يدفعوا عنهم ذلك البلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس للتوحيد نهاهم عن هذه الأعمال جميعا، كونهم يتوسطون بفلان بفلان نهاهم مطلقا. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا العمل الذي يعملونه مناقض للإسلام، قال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لأنهم يطلبون من أصحاب القبور ما لا يطلب إلا من الله، كما يعمل الآن في بعض البلدان وعند بعض الناس، يأتي للميت ويقول هذا ولي من أولياء الله، يذبح له ثم يطلب منه إما يشفي مريضه أو يرد غائبه أو يعمل له كذا وكذا، هذا شرك بالله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الزيارات مطلقا، عن تلك الوسائط التي يستطون بها حتى عرفوا التوحيد وأن مثل تلك الأمور كلها شرك. فقال لهم هذا القول، الآن نتكلم عن الزيارة لأن الإخوان الآن زوار وجاءوا لزيارة المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا: ماذا نقول؟ أنا أريدكم تتفقهوا مثل ما تفقه الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: ماذا نقول؟ ماذا كانوا يقولون لما كانوا يزورون تلك القبور وأصحابها؟ يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض ورد الغائب إلى آخره. فهم الآن يقولون: نزور القبور، ماذا نقول الآن؟ ماذا نطلب؟ فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما تطلب منهم تدعو لهم. صلينا المغرب على جنائز كما سمعتم، هؤلاء انقطعت أعمالهم، لما ماتوا انقطعت أعمالهم تماما، ما بقي لهم إلا الشيء اللي قدموه، يعني علم ينتفع به أو الصالح يدعو له، ثم دعاء إخوانه المؤمنين، فنحن دعونا لهم في الصلاة. إذن الإنسان إذا مات انقطع عمله، هو في حاجة إليك. إذن أنت لما تزور المقبرة هم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في واحد يظن أنه سيتعمر ويستمر، كل واحد سيموت. ولهذا قال في الحديث الآخر: فإنها تذكركم الآخرة. كيف تذكرك الآخرة؟ أنت ما تمكر أنك ما تموت، تعرف أنك ستموت، لكن لما تزور المقبرة فتجد فيها أبوك وأخوك وجارك وابنك، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. إذن ترجع تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. إذن زيارة المقابر سواء هنا البقيع أو غير البقيع وفي بلادنا، الزيارة مشروعة، وهذا معنى الزيارة، أنك تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فستعمل الأعمال الطيبة التي تنفعك بعد موتك. إذن هذه الزيارة. جماعة يقولون صاحب الكتاب هذا أنه يمنع زيارة القبور، تسمع كلامي هذا؟ يقولون أن هذا المؤلف اللي اسمه محمد بن عبد الوهاب يمنع زيارة القبور، يقول هذا شرك، هذا كلب وافتراء، ما قال ذلك، إنما هو يمنع الزيارة التي يأتي صاحبها لصاحب القبر ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونك تزوره وتدعو له وتتذكر بأنك ستموت مثل ما مات، فهذا يدعو له ويحث عليه، وهذا ما يعمله المسلمون جميعا. فينبغي لنا أن لا نظلم الناس وأن لا نشيع عنهم الأشياء التي ليست بصحيحة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو يعطيك الواحد معلومة على طول تنقلها للآخر، تأكد هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. هذه كتب موجودة بين العالم ومطبوعة، لن تجد فيها تكفير للمسلمين ولن تجد فيها منع زيارة القبور على الإطلاق. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه ويعمل مثل ما عمل غيره من المسلمين، وإذا وقع في خطأ فكل الناس خطائين وخير الخطائين التوابون، على المسلم إذا أخطأ يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل. نكمل الزيارة. إذا وصل الإنسان، أولا ينبغي أن نشد الرحل من بيتك، لأن الذين أشاهدهم الآن أكثرهم يعني جاي من برا، ما هم من المدينة، أنت جاي من الشام، من الشرق، من الغرب، من أي مكان، والمسلمون هذه ديارهم، الحرمين للمسلمين جميعا، ومؤمنة بحمد الله، والناس يطمئنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. وتشاهدون الآن أنتم تسكنون في المدينة، الأبواب مفتوحة في الليل، تأتي والباب مفتوح، السيارة أثمن سيارة تجدها في الشارع، هذا ما نعمل في بلادنا، ما نجد في بلادنا مثل هذا، لا يمكن إلا أن تقفل الباب والنوافذ. وأنا أعرف هذا، لما سافرت بعض البلدان النوافذ نقفلها حتى ينطفي الكهرب، ما عندنا كهرب، لابد يعني الواحد يحافظ على نفسه. فينبغي للمسلم أن يتذكر هذا، ما هو السبب في مثل هذا، أنك تأمل على نفسك وعلى مالك وعلى ما معك، هو السبب إقامة شرع الله. فالله عز وجل شرع لعباده ما في الكتاب هذا الذي فيه صلاح المسلمين في الدنيا وفي الآخرة إلى قيام الساعة. والله قال عز وجل في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله، الذي يحتاج إلى توضيح موجود في السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن يجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم. هنا تطبق الحدود، والذين يطبلون عن حقوق الإنسان ويقولون في السعودية يقطعون أيدي الناس، أنا أقول للإخوان جميعا: هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ شاهدوا، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ كل الناس أيديهم سليمة. ما هو السبب؟ السبب إقامة الحدود. والله عز وجل قال: إن لكم في القصاص حياة يا أيها الذين آمنوا إن لكم في القصاص حياة. يعني الإنسان يعني لما يعلم على أنه إذا قتل سيقتل يكف. ولهذا كانوا في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل. يعني إذا صار خلاف بين قبيلتين، قتل أحدهما واحد من هذه القبيلة، إن سلموه المقتول، سلموا هذه القبيلة القاتل، انتهى الموضوع. وإذا امتنعوا صارت الحروب بينهم، فصار بدل ما يقتل واحد يقتل عدد من الناس. الله عز وجل سمى هذا حياة، سماه حياة. أنت تفكر تقول بينك وبين فلان كذا وكذا وأنك تريد تعمل كذا، لما تعلم أنك ستقتل مثل ما يقتل تحفظ نفسك وتحافظ على حياتك وعلى حياة الآخرين. وكذلك الله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقة موجودة في كل مكان، عندنا هنا موجودة السرقة، لكن ليس معنى أن كل من سرق تقطع يده. يعني ينبغي لنا أن نعلم النصوص الشرعية في هذا الجانب، ما كل من سرق تقطع يده. الشروط في السرقة أن يكون من حرز مثله ويكون نصابا، فإذا عمل ذلك العمل وثبت عليه يقام عليه الحد. أنت لو كنت تمشي في السوق وجيبك مملوء من النقود، وجاء إنسان بجوارك وأدخل يده في جيبك وأخذ 1000، 2000، 10,000 من جيبك، هذا ما تقطع يده، ولكن يعزر، يده لا تقطع. لكن لو أخذ 12 درهم من صندوق، كسر الصندوق المكفل على هذا المال وأخذه، قطعت يده. تقطع يده فين؟ هل تقطع يده في داخل المستشفى يقفلون عليه ويعمل له بنج ما حد يدري عنه؟ هذا ما في فائدة، لأن الغرض ليس تشفي من هذا السارق، وإنما الغرض تطهيره أولا، ثم إنذار الآخرين الذين تحدثهم أنفسهم أن يعملوا مثل ذلك العمل. إذن تقطع يده علنا، يقرأ الحكم الشرعي بعد صلاة الجمعة في أي مكان، ما في المدينة فقط، في المدينة وفي مكة، في جميع المدن في المملكة، يقرأ الحكم بأنه عمل كذا وكذا وتقطع يده، وأيضا تعلق حتى يشاهدها الناس. هذا الذي يكون فيه الإنذار. ولهذا ما تجد أحد يده مقطوعة إلا النادر. الذين يقولون حقوق الإنسان، هؤلاء ضيعوا أولا حقوق الله فلم يحكموا بكتاب الله. الأمر الثاني أن هذا المجرم حينما يقبضون عليه يدخله السجن مع مجرمين قبله عندهم يعني أساليب أخرى، فهو يجلس يدرس معاهم، يعني يتخرج وهو ذكي في هذه الجوانب ويتعلمون منه. هذا ما هو حقوق إنسان، هذا ظلم للإنسان، ظلم له وللآخرين. إذن كونك تسجنه بين المجرمين يتعلم منهم كيف يصنع وماذا يعمل ويخرج بهذه الطريقة. إذن شرع الله عز وجل لو طبقه المسلمون لكانوا مثل ما كانوا، يعني كل الإخوان طلاب العلم وغيرهم يعرفون كيف كانت أحوال المسلمين في الأمن وفي الرخاء وفي الراحة، كل شيء من أحسن ما يكون. ليس معنى ذلك أن المعاصي ما تحدث، المعاصي تحدث، وحدثت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأقيمت الحدود على من ارتكبها. نعطيكم مثال: امرأة ارتكبت الزنا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والزنا خاصة لا يثبت بشهود عادة، وإنما يثبت بالاعتراف أو بالحبل. إذا حملت المرأة وهي ما عندها زوج، أو اعترفت، أو اعترف الرجل الذي ارتكب تلك المعصية، يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يريد إشاعة الفاحشة بنص القرآن، ما يجوز إشاعة الفاحشة ونشرها بين الناس، ولهذا ضيق الحدود وضيق الشهود في هذا الجانب. لو جاء إنسان واحد أو اثنين وشهدوا أن رجل وامرأة دخلوا هذا البيت، خلاص هذا ما يقام عليهم الحد، ما يقام عليهم الحد مطلقا، ولكن يؤدبون تأديب. ثم لو شاهد اثنين أو ثلاثة نفس العملية وتأخر واحد لم يشهد معهم، أقيم الحد على الثلاثة. لماذا؟ لأنهم رموا هذا الرجل. إذن لابد أن تتوفر الشهادة وبالعين المرئية أنه رآه هذا الرجل وهذه المرأة عملوا كذا وكذا. في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام امرأة حملت من الزنا وجاءت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولي أمرها، وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها ويحامل. نسمع ونعرف إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. حينما قالت وطلبت من الرسول هذا، أمر ولي أمرها أخوها أو الذي معها أن يرجع بها وأن يبقى تبقى عنده حتى تضع. فرجعت يمكن شهرين ثلاثة أو أكثر، فلما وضعت طلبت من أخيها أو ولي أمرها أن يأتي بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتت معها الصبي المولود وقالت طهرني يا رسول الله. ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أرجعي، وأمر ولي أمرها بذلك، حتى يبلغ سن الفطام ثم تأتين بعد ذلك. سن الفطام يمكن سنتين وزيادة. رجعت، ولما بلغ ذلك الولد سن الفطام، ما الذي جاء بها هذه المرأة؟ لو راحت ما يدري عنها الرسول ولا يبحث بعدها، لكن إيمانها هو الذي يحملها على هذا. فجاءت وفي يد الصبي كسرة من الخبز، يعني يأكل بنفسه، معناه يعتمد على نفسه، فقالت يا رسول الله طهرني. عند ذلك أقام عليها الحد. نسمع بعد إقامة الحد. الأحد هو الحد رجم، لأن المحصن يرجم، فأقيم عليها الحد وجاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها. فلما تقدم أراد الصلاة عليها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك في جنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ اسمعوا كلام عمر واسمعوا كلام الرسول، يقول كيف تصلي عليها وقد زنت؟ كأن في ذهنه على أن من ارتكب مثل هذه المعصية خلاص ما يمكن عدل يصلي عليه ولا إلى آخره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وهل علمت أحدا جاد بنفسه مثل هذه المرأة؟ جادت بنفسها لله عز وجل وقدمت نفسها لله وأقيم عليها الحد. فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها يعني امرأة مؤمنة، والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذن هكذا الحدود تقام ووجدت في ذلك الزمن، وليس معنى ذلك أن البشر معصومون. العصمة هي للأنبياء فقط، كل الناس يخطئون، ومن أخطأ عليه أن يتوب. إن ارتكب معصية فيها حد أقيم عليه الحد فيكون تطهير له، وإن ستر الله عليه يستر على نفسه، والله عز وجل لا يحب إشاعة الفاحشة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وهذا شرع الله لو كان يطبق كما كان لكان الناس في أمن واستقرار، وتعرفون ما يحدث في هذا العالم الآن. فيجب علينا أن نربي أبناءنا وإخواننا وجيراننا، وأن نرشدهم إلى الخير وأن نحثهم عليه. والله عز وجل قال في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عن هذه الأمة فقط كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه من الصفات لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فين وصلنا يا أخي؟ ولا رحنا عن طيب تفضل اقرأ. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن الكذب على الله أيضا ما يقوله البعض: إن الله شرع لنا أن نتخذ وسائل من الخلق بيننا وبينه، يعني شفعاء، كقول المشركين كما ذكر سبحانه عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فالله جل وعلا نفى عن نفسه الشريك، فكيف يقولون بعد ذلك إن له شريكا من خلقه في قضاء حوائجهم هم الشفعاء والوسائط بينه وبينهم؟ فهذا من الكذب على الله، فالله تعالى لم يشرع أن يكون بيننا وبينه وسائل في قضاء حوائجنا، بل شرع لنا سبحانه أن ندعوه مباشرة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يقل ادعوني بواسطة فلان أو فلان. وهو سبحانه القائل أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه قريب يسمع ويبصر عباده ويعلم حوائجهم ويجيبهم، وما على العبد إلا أن يسأل ربه مباشرة دون وسائط، لأنه يعلم الجهر وما يخفى، فلا حاجة لهذه الوسائط، لأن هذه إنما تكون عند الملوك في الدنيا والرؤساء الذين لا يعلمون إلا ما يبلغون من أمور الخلق والرعية، فيحتاجون لمن يبلغهم. أما الله عز وجل فإنه غني عن ذلك، فهو سبحانه يخبر أنه ليس بحاجة إلى وسائط بينه وبين عباده. وهؤلاء يقولون لا بد من الوسائط، ويستدلون بقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة إنما هي العمل الصالح وليست الأشخاص، أي توسلوا إليه بالأعمال الصالحة لا بالأشخاص. وقال تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالوسيلة معناها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة وليس الأشخاص. فهذا ونحوه إنما يدخل في باب الكذب في العقيدة. هو بين على أن جماعة كذبوا في العقيدة، وصار الحديث الأول عن قضية النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله وغير ذلك من الافتراءات. وهذه من الأنواع التي يذكرها، وهي موجودة في العالم. لا ينبغي أن نقول أنه لا يوجد شيء من هذا النوع. نجد في الدنيا من يذهبون إلى أصحاب القبور ويقولون: ها أولياء نتوسط بهم إلى الله عز وجل، ونطلب منهم الشفاعة بحيث أنهم يشفعوا لنا عند الله. والله عز وجل يخبر في كتابه أنه ليس في حاجة إلى وسائط بينه وبين عباده، ويقول كما سمعتم الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فما على المسلم إلا أن يتوجه إلى ربه ويدعوه. أما كونه يتخذ وسائط، فهؤلاء الوسائط لا ينفعونه بشيء، وهؤلاء الوسائط هم في حاجة، إذا كانوا من البشر في حاجة إلى من يعني يغفر لهم ويرحمهم. وعلى المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأشياء الممنوعة ولكنها موجودة. تجد بعض الناس يأتي إلى صاحب القبر ويذبح له، وكثير منكم تعرفون هذا، يعني في المغرب في المشرق في أي مكان، الذين يذهبون إلى البدوي ويذهبون إلى العيدروس ويذهبون إلى كذا، وعندهم محامل لما يأتي المولد يعمل مثل هذه الأعمال، يسوقون الأغنام والأبقار ويأتون يذبحون لهؤلاء المساكين، يريدون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في هذا المسجد في يوم جمعة وهو يخطب الناس، قال رجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه في نفس اللحظة إلى السماء ودعا الله عز وجل، وفي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، ولم ينزل من المنبر ويخرج من المسجد إلا والأمطار نازلة. الحديث فيه أنها طلعت سحابة صغيرة خلف هذا الجبل على يميننا ثم ارتفعت في السماء وفرشت في السماء ثم هطلت نزلت الأمطار، استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب وأمطار. في الأسبوع الثاني الجمعة الثانية إما ذكر رجل أو غيره دخل المسجد وقال يا رسول الله خربت الديار أدعو الله أن يصرفها عنا، يعني خربت الديار بكثرة الأمطار ليل نهار عليهم ما تحملوها. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا. في نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس. هذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طلبه منه أصحابه. نعطي مثال آخر حتى نعرف ما هو الوسيلة وما هي التوسل. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار على الناس قحط جد، حتى سمي العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار حتى صارت مثل الرماد. فالصحابة قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي بنا صلاة الاستسقاء، فصلى بهم وبعدما خطب انتهى قال اللهم كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا الحديث هذا في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، أقول لطلاب العلم ارجعوا لصحيح البخاري واقرأوا هذا الحديث. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. نسمع للتوسل ما هو الذي الآن يتكلم عن الوسيلة. التوسل هو الدعاء، دعاء من؟ دعاء الحي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم القصة، ثم يقول والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. عمر الخطاب يعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر جميعا من الأنبياء وغيره، وهو يحب الرسول محبة ليس مثلها محبة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول لا، يعني ما يكمل هذا الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال أنت الآن والله أحب إلي من نفسي. إذن المحبة حاصلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهو حي في قبره حياة برزخية. لو كان عمل عمر بن الخطاب مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال له الصحابة لماذا تتوسل بالعباس وتترك الرسول وما تقول بجاه الرسول، يعني خلوكم فقهاء في دين الله. الصحابة كلهم موجودين وعمر بن الخطاب خليفة راشد من الخلفاء الراشدين وقال هذا القول. لماذا؟ لأنه يعرف على أن التوسل معناه طلب الدعاء من الحي، ولهذا قال للعباس لأنه قريب الرسول عليه الصلاة والسلام، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الآن توسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. إذن التوسل معناه طلب الدعاء من الحي وليس الطلب بالجاه، بجاه فلان ولا فلان. لو كان كلامه مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لاعترض عليه الصحابة الموجودين وقالوا له لماذا تتوسل بالعباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من العباس ومن الناس جميعا. إذن القضية قضية تشريع، قضية الدين، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس جميعا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الدين البلاغ المبين، وأخذ الصحابة عنه ذلك، أخذوا عنه ما جاء به عن الله عز وجل وبلغه للمسلمين جميعا. فعلينا أن نتبع ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم فهم أفقه منا وأعلم منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إليه، يعني يحبونه أكثر منا. كثير من الناس الآن يعملون أشياء يقولون يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. المحبة ما هي؟ المحبة هي المتابعة، والله يقول في كتابه يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما أنك تخالفه فيما أمرك به وتدعي أنك تحبه فهذه الدعوة باطلة. تترك ما يأمرك به وتدعي أنك تحبه هذا دعوة باطلة. إذن إن كنت تحبه فاعمل بما أمرك به، وإن كنت تحبه فانتهي عما نهاك عنه. فإذا انتهيت عما نهاك عنه وعملت ما أمرك به وبفضل الله وجوده وكرمه على عباده أنه فرق بين المنهي عنه والمأمور به، وهذه فائدة اسمعوها تستفيدون منها. الله عز وجل قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني في الأمور المأمور بها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله عز وجل أمرنا بالصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مفهوم هذا؟ وقال الله عز وجل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الإنسان مكلف بالشيء الذي يستطيعه. نسمع الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني المأمور به تؤدي ما تستطيعه، وهذا من فضل الله على عباده. أمرت بشيء، أنت مأمور بالحج، ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال والطريق غير آمن، إذن ما وجب عليك الحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة، يعني كل الأشياء التي نهيت عنها تستطيع تنتهي عنها. ما في أحد يستطيع يقول أنا لو نهيت عن الخمر يمكن ما أستطيع أنتهي، نهيت عن السرقة ما أستطيع أنتهي، نهيت عن الكذب ما أستطيع أنتهي. ما في أحد يدعي هذه الدعوة إلا كاذب، الذي يدعي هذه الدعوة هو كاذب. كل واحد يستطيع أن ينتهي، كل واحد يستطيع أن ينتهي. فالله عز وجل بفضله ومنه على عباده ما كلفهم إلا الذي يستطيعونه، ولكن إذا نهاهم عن شيء فعليهم أن ينتهوا. إذا نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن جميع المعاصي نهيت عنها فعليك أن تنتهي. أمرت بأوامر بالحج بالصدقة بالزكاة بكذا وبكذا، لكن ما تستطيع إلا تؤدي بعضها، تؤدي الذي تستطيعه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى وأما الكذب في الحلال والحرام كقول البعض إن الله حرم كذا أو أحل كذا دون دليل، فهؤلاء القائلون مثل هذه الأقوال سوف يأتون يوم القيامة سود الوجوه، كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وبقوله سبحانه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وهذا إنما يكون يوم القيامة عند البعث والنشور يوم يقوم الناس لرب العالمين. على كل إنسان منا أن يحاسب نفسه، وما يدري متى الموت، الموت أقرب من شراكنا عليه. والله عز وجل حجب عنا الموت، ما في أحد يعرف أنه يموت الآن أو بكرة أو بعد سنة أو بعد سنتين، ما أحد يعرف هذا. وتعرفون في الحديث أن الله عز وجل أخبر كما في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة، النطفة إذا بلغت في الرحم 120 ليلة بعث الله ملك فيأتي لينفخ الروح فيها ويؤمر بكتابة أربعة كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني كلنا ينبغي لنا أن نؤمن بهذا. هذا الحديث صحيح البخاري، والله عز وجل أخبر بذلك في كتابه أيضا. إذن كل واحد منا مكتوب له الرزق الذي كتب له، لن تتحصل على غير ما كتب لك مهما عملت مهما ارتكبت المعاصي. المكتوب لك هو الذي ستحصله، كتب رزقه وأجله. أجلك قد يطول وقد يقصر، لكن كونك تموت يوم كذا ويوم كذا هذا ليس عندك خبر فيه. ولهذا أثر عن خالد بن الوليد وهو من المجاهدين في سبيل الله، قال: لا نامت أعين الجبناء، فأنا الآن مثل البعير أموت على فراشي أو كذا، وما في جسمي يعني في مكان في جسمي إلا في طعنة برمح أو ضربة بسيف، وهذا أنا أموت مثل ما يموت البعير. معنى الإنسان ما يموت إلا يوم الموت، الموت المحدد الذي كتب لك بكتب رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذا، لأنه سئل بعض الأسئلة، يعني الإنسان يعمل لكن هل يكون يعني عمله طيب، عمله مقبول، هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان قد يعمل في هذه الدنيا بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني تعبير عن قرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تعرفون الكفار في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام كلهم كفار إلا ما شاء الله، ثم بعد ذلك هداهم الله ودخلوا في الإسلام فصاروا من أهل الجنة بالدرجة العلى أيضا. مثال هذا شاهد عليه أن رجلا من المشركين جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة مع الكفار، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أسلم أو أقاتل؟ يعني جاء أخذ حمية الآن يقاتل مع الرسول وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يطلب من الرسول يقول له أسلم، يعني أولا أسلم أو أقاتل؟ ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أسلم أولا ثم بعد ذلك قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة وقاتل مع الكفار، مع المسلمين قاتل الكفار حتى قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، هذا كان مشركا يعمل بعمل النار، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني يقرب الأجل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا مثال على هذا الحديث، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك. أيضا في معركة أخرى رجل يعني أبلى في المسلمين في الكفار، يعني يضرب هذا ويضرب هذا ويقتل، ويعني حتى شهد له الناس وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: ما أبلى اليوم مثل فلان، يعني ما في واحد فتك بالكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. اسمعوا هذا الكلام، رجل يقتل في الكفار ولكنه من أهل النار، الرسول لا ينطق عن الهوى. فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر كيف يكون حاله. فما زال يتابعه وهو مع الكفار، يضرب في هذا ويضرب في هذا، وهم يضربون فيه ويطعنون فيه، حتى أثخنته الجراحة، يعني صار جسمه كله مهلهل بالسيوف بالرماح، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل وضع سيفه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. فجاء الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. يعرفون الصحابة الذي يقتل نفسه من أهل النار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أيضا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يشاهد الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أنا أريد هنا أدخل مع الشباب اللي يفجرون أنفسهم ويفجرون الناس، إيش رأيكم فيهم؟ تكلم عنهم؟ إذن الذي يقتل نفسه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النار. فنسمع عن هؤلاء المساكين الذين يغرر بهم هؤلاء ويجالسون ما يذهبون معهم، يعني هؤلاء الذين يخطبونهم في التواصل في الانترنت في هذه الأشياء الموجودة ويقول لهم الحور العين يستقبلوكم، هكذا يقولون لهم. طيب أنت يا أخي لماذا تجلس وتترك الحور العين؟ هو عنده فلسفة يحتال عليهم على المساكين، يقول أنا لو رحت خلاص ما بقي أحد يدعو لهذا المجال خلاص. طيب هذا الكلام ما ينفع، هذا كلام مخالف، مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكونك تذهب وتقتل نفسك من أجل تقتل الآخرين، وسمعت ما يحدث الآن في المساجد مع الأسف، في المساجد، المساجد ما يأتيها واحد إلا مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فمن قال ذلك عصم مني نفسه وماله. من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا صار معصوم الدم. إذن كونك تدخل لأهل المسجد يصلون مساكين ثم تعمل فيهم هذا العمل، هذا ما من الذي أمر بهذا؟ فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة وأن ينبه إخوانه وأولاده. الآن الفتن دخلت على الناس في البيوت، في بيتك الآن أولادك ما تدري ماذا يصنعون في هذه الوسائل الموجودة، فعلى المسلم أن يجتهد قدر ما يستطيع وأن ينبه الناس، والله عز وجل هو الحافظ لعباده والناصر لدينه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويدخل كذلك في هذا الوعيد الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله، فلا يجوز أن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث فتنسب إليه أحاديث لم تصدر عنه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من قبل الوضاعين الذين يضعون الأحاديث المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم لأغراض دنيوية، إما لأجل أن يتظاهروا أمام الناس بالعلم أو لنيل مطامع يأخذونها من الناس، أو يضعون الأحاديث ليفسدوا الدين على المسلمين مثل الزنادقة والملاحدة. ويدخل في هذا الذين يضعون الأحاديث لنصرة مذهبهم أو ليؤلفوا بين أفراد جماعاتهم وأحزابهم أو ليرغبوا الناس في الخير، كما يفعل بعض الجهلة حيث قالوا نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم لا عليه، وذلك حينما رأوا الناس متكاسلين عن فعل الخير فراحوا تارة يضعون الأحاديث التي تحث على أمر ما وترغب فيه، وتارة يضعون أحاديث في الترهيب من فعل المعاصي والمنكرات، وهذا كله كذب محض. فالتحليل والتحريم لا يجوز أن يصدر إلا من الله جل وعلا بالقرآن وبما صح من الحديث من رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن بعضهم ذكر أنه رأى الناس لا يقرؤون القرآن ولا يقبلون عليه، فوضع أحاديث في فضائل السور والآيات ليحث الناس على قراءته، وهذا أعظم الكذب بعد الكذب على الله عز وجل. هذا عمل الجهال المساكين، يعني يريد يعمل خير ولكن الطريق أخطأها، الطريق الذي ينبغي يسلكها. فلو علم الطلاب، علم الناس القرآن الكريم بدون أن يضع حديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حثهم على الصدقة لما شاهدهم لا ينفقون على الناس على المساكين، لو حثهم على ذلك وبين الأجور التي يتحصلون عليها من الله عز وجل لكان خير له. لكن كونه يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل هذا، فهذا جهل مطبق، وهذا موجود في الكتب، ما ذكره المؤلف إلا هو موجود في الكتب الموجودة بين أيدي الناس. ولهذا جاءوا بهذا التعبير، يقول نحن ما نكذب على الرسول، نكذب له، هو في حاجة إليك تكذب له؟ الدين دين الله، والله عز وجل أكمل دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ، فما في حاجة إلى أن تكذب عليه، ما عليك إلا أن تعمل وتحث الناس على العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن فضل القرآن وقال إن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر أنت أجرى الآن ألف لام ميم، هذه آية الرسول عليه الصلاة والسلام جعل كل حرف منها بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن ينبغي لنا أن نقرأ كتاب الله، وأنا أحث إخواني على قراءة كتاب الله، لأن القراءة في كتاب الله هي التي تفيد المسلم في حياته في مجتمعه في جميع الأمور التي يحتاجها. وليس عذر للإنسان يقول أنا ما أحفظ، هذا ما هو عذر للإنسان. أولا الله قد سهل على الناس، الآن كل واحد عنده جهاز في جيبه يفتحه ويقرأ، فينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة القرآن وأن يعمل مع الناس ما يفيدهم. أنت تحفظ سور قصار، السور التي تصلي بها تحفظها، اقرأها وكررها. فإذا كان ألف لام ميم يعني ألف حرف ولام حرف وميم حرف، اقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس إلى آخره، كم حرف فيها، وكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فيجب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي فيه الخير الكثير. والرسول ترك أمته على المحية البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تفضل. في شيء أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولكن الله جل وعلا حمى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما حمى القرآن الكريم من التحريف والزيادة والنقصان، فقيض للحديث حفاظا متقنين نقادا ينقدون الحديث ويبينون الزائف من الصحيح، وكل ذلك مدون في كتب الجرح والتعديل، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهؤلاء الحفاظ النقاد حصروا الأحاديث الموضوعة ودونوها في مؤلفات لئلا تلتبس بالأحاديث الصحيحة، مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة لابن عراق، وكتب كثيرة غيرها. وهذا من لطف الله عز وجل بهذا الدين وحمايته له، فمهما حاول الدساسون والمغرضون النيل من هذا الدين فإن الله يقيض لهم من يبطل كيدهم. وبالتالي فإن علماء الحديث وعلى مر العصور بقوا حراسا للسنة يذبون عنها، ولهذا فهم ميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع من الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وضعوا ضوابط وشروطا دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث تطبق على سند الحديث، فإذا انطبقت عليه هذه الشروط فهو الصحيح، وإذا لم تنطبق عليه فهو الضعيف، مثل الميزان تماما الذي توزن به الأشياء. يعني الآن هذا لطلاب العلم، لكن معنى ذلك هذه الكتب موجودة التي فيها الأحاديث الموضوعة، فينبغي للمسلم أن يتجنب الأحاديث الموضوعة ويسأل. ليس لك أن تعمل بكل شيء وأنت عام بما تعرف، اسأل. والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية التي سمعتم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية فيها تكفل من الله عز وجل بحفظ كتابه. القرآن محفوظ لم ينقص منه حرف واحد، والطوائف الضالة التي تدعي أن في القرآن نقصا هؤلاء مخالفون لكتاب الله. الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون، ويأتي واحد مغرض يقول القرآن فيه نقص فيه حذف، هذا لا يجوز للمسلم أن يقول هذا، هذا تكفر من الله عز وجل بحفظ كتابه. ولماذا؟ بين العلماء الحكمة، هذا الكتاب آخر الكتب السماوية، آخر الكتب السماوية، فالله تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.